الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: حكم قتل العمد. لقتل العمد حكمان: حكم أخروي أي في الآخرة، وحكم دنيوي. حكم أخروي هو تحريم القتل ولفاعله الإثم العظيم والعذاب الأليم إن لم يتب أو يعفو الله عنه، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وذكرنا الخلود هنا أبدي أم أمدي؟ خلود أمدي، أي لمدة، إن شاء وعذب فهي لمدة ثم يخرج منها، لأن معه أصل الإيمان والإسلام، لأنه قورن بهذا ذنب ليس بكفر أكبر. كويس. حكم دنيوي فيترتب على قتل العمد القصاص إن لم يعفو أولياء المقتول، لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يقتل. وفي رواية: إما أن يقاد وإما أن يفدي. فولي الدم مخير بين القصاص أو العفو بلا مقابل أو أخذ الدية وهي بدل عن القصاص. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي الأقسام ثلاثة أم قسمان؟ فمن أهل العلم يقول هم قسمان: إما القصاص القتل، وإما العفو ويستلزم العفو مع الدية، يعني العفو مستلزم معه إيه؟ معه الدية، يكون عفوا معه الدية. إذن القسمة إيه؟ ثنائية، إما أن تقتله عمدا وإما أن تدفع الدية، والدية هي العفو. وهذا مذهب ابن حزم. الجمهور قالوا: لا، القسمة ثلاثية، إما أن يقتل قصاصا، وإما العفو يعفو هكذا بغير شيء، وإما أن يأخذ الدية. فالقسمة إيه؟ ثلاثية، ومذهب الجمهور والأرجح. وقال الموفق أي ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. وعفوه بلا مقابل أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. ثم ذكر هنا شروط القصاص في النفس. قال: يستحق لولي القتيل القصاص بشروط 4. لولي القتيل يستحق له القصاص بشروط ماذا؟ 4. أولا: أن يكون القاتل مكلفا، أي الذي قتل يكون مكلفا وهو البالغ العاقل. من هو المكلف؟ البالغ العاقل. ما هي علامات البلوغ؟ 1: ظهور شعر العانة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. 2: نزول المني يقظة أو مناما. 3: بلوغ 15 عاما. 4: تزيد المرأة بنزول دم الحيض. فإذا وجدت علامة واحدة يصير العبد ماذا؟ بالغا. قال: وهو البالغ العاقل، فلا قصاص على الصغير، أي الصغير الذي لم يبلغ، لا قصاص عليه. مفهوم؟ لأن عمده خطأ. عمده إيه؟ خطأ. جاء طفل صغير ورآك أنت جالس مثلا، واضح؟ يعني حدثت، كان مثلا فيه رجل في بعض الأماكن كان معه سلاح، وظل يضرب بإيه؟ بالنار في هذا المكان. وكان معه ابنه صغير ما لا يتعدى الخمس أعوام، مفهوم؟ فانشغل هذا وهو ابنه، انشغل هذا الرجل، لا أدري ابنه ولا لا، انشغل هذا الرجل بشيء وأمسك هذا الطفل هذا المسدس وظن أنه يلعب به فقتله. هذا إيه؟ هذا يعتبر عمدا منه، لكن عمده خطأ، عمده خطأ، أي الصغير الذي لم يبلغ عمده ماذا؟ عمده خطأ. والمجنون والمعتوه والنائم، إذن النائم هذا إيه؟ ها؟ هذا غير أيضا مكلف بهذا. لو أن رجلا نائم وهو على سريره نائم وظل يتقلب على سريره وتحته مثلا طفل صغير نائم وهو يتقلب على سريره وقع عليه، وقع عليه مات الطفل، هل أولياء الطفل لهم أن يقتلوا هذا الرجل؟ ها؟ لا، لأنه يعد قتل إيه؟ يعد قتل خطأ، مفهوم الكلام؟ إذن شروط القصاص في النفس، يستحق ولي القتيل القصاص، ولي القتيل له القصاص، لكن بشروط أن يكون إيه؟ أن يكون القاتل مكلفا وهو البالغ العاقل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، لأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح، أو لعدم وجود القصد منهم، لعدم وجود القصد منهم. إذا تخلف القصد إذا وجد الخطأ، إذا لا يحق لولي القتيل أن يقتله. طيب هل هذا إذا رفع عنه الإثم إذا يرفع عنه أيضا الدية؟ ها؟ لا، هناك قاعدة: رفع الإثم لا يستلزم منه رفع المؤاخذة، رفع الإثم لا يستلزم منه رفع المؤاخذة. رجل صلى جنبا، صلى العشاء جنب، وبعد أن صلى العشاء جنب تذكر أنه كان جنبا، فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، صلاته إيه؟ باطلة. لكن يقول: والله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وأنا مخطئ، إذن لا أعيد الصلاة. لا، كلا أنت لا تأثم صحيح، فرفع عنك الإثم، لكن لا يستلزم من رفع الإثم رفع المؤاخذة، لا، لابد أن تأتي بالعبادة، لابد أن تأتي بماذا؟ بالعبادة. رجل مثلا يمشي في الطريق بسيارته فكسر مثلا مراية واحد سيارة بجواره، عندنا قاعدة باطلة، يقول لك: روح يا ابني مش عايز منك العوض. هذا كلام باطل، ده جهل، ما في شيء اسمه ما فيش حاجة اسمها العوض، لا، هذا أتلف شيء عليه أن يصلحه ويأتي بمثله، أو بيعطيه المال الذي يقارن المثل. كم تبلغ قيمتها 200 جنيه، فخذ 200 جنيه لأن أنا لا أستطيع أن أتي لك بمثلها، مع أن الأصل أن يأتي بمثلها، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. ما هو البدل؟ القيمة. إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، وهو القيم. الرجل في الصحراء أو رجل في طريق، أو أن رجل طبيب مستعجل على عملية، مش هيروح معاه مثلا الوكالة، ولا يروح معاه يجيب له مراية ويركبها له خلاص كده ويسيب المرضى، أو مثلا له شؤون، مفهوم؟ فإذا تعذر الأصل يصار إلى الإيه؟ إلى البدل، فيعطيه القيمة. فيكون مثلا: والله أنا ما قصدت كسر المراية، ما قصدت أن أكسر مثلا سيارتك، ما قصدت أن أكسر النظارة، ما قصرت أن أفعل كذا. نقول: نعم، أنت ما قصدت، أنت لا تأسن، إذن خلاص لا شيء علينا. نقول: لا، رفع الإثم لا يستلزم منه رفع المؤاخذة، لا يستلزم منه ذلك، الجهة منفك. مفهوم الكلام؟ الجهة إيه؟ منفكة. إذن إذا قال مثلا أنا كنت نائم ووقعت على الرجل، وقعت على الطفل ومات وأنا كنت نائم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، فكيف علي أن أفعل الدية أو آتي بالكفارة؟ كيف لي ذلك؟ رفع القلم، نقول نعم رفع عنك قلم الإثم، فلا يكتب عليك إثم، وإنما عليك الإيه؟ عليك المؤاخذة. مفهوم؟ وصلت هذه؟ ثانيا أن يكون المقتول معصوم الدم. معصوم ماذا؟ الدم. إذن أولا لولي القتيل أن يأخذوا بالقصاص ما لم تكن هناك شروط، ما لم تكن هناك شروط. رجل نائم وقع على طفل، نريد القصاص، نقول له ليس لك قصاص، ليس لك قصاص. لماذا؟ لأن هذا الرجل ما قصد قتله. رجل يمضي في الطريق بسيارته فقتل رجلا، نريد القصاص من الذي قتله. لا، ليس لك القصاص. لماذا؟ لأنه ما تعمد، ما قصد، هذا خطأ. مفهوم الكلام؟ وضحت هذه؟ ثانيا أن يكون المقتول معصوم الدم. أن يكون المقتول ماذا؟ معصوم الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر للدم محقون. فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته أو زانيا محصنا فلا قصاص عليه ولا دية، لكنه يعذر لتعديه على الحاكم. لو أن إنسان مثلا قتل رجل غير معصوم، هل يقال نحن نريد منه الدية؟ ما هو المعصوم أولا؟ كلمة المعصوم إنما يراد بها مسلم، هذا أولا، أو ذمي أو مستأمن أو معاهد، هؤلاء يسمون بإيه؟ بمعصوم الدم. فإذا قرأت في كتب الفقه معصوم الدم، لا يجوز في معصوم الدم ما هو؟ المسلم، الذمي، المعاهد، المستأمن. فإذا كان حربيا وقتل المسلم الحربي، نقول له المسلم ائتنا بالدية؟ لا. مفهوم الكلام؟ واضح الكلام؟ المسلم الذي يعنى به أي الذي لا يكون عليه حد، مسلم لا يكون عليه حد، هذا أولا. ثانيا المعاهد، المعاهد الذي بيننا وبينهم عهد وصلح، عهد وصلح، هذا يسمى كافر معاهد. وهناك كافر مستأمن، عهد وصلح يعني ولي أمر البلد عمل صلح ومعاهدة مع دولة أخرى، دولة كافرة، هذا يسمى إيه؟ يسمى عهد، يسمى كافر معاهد، هناك صلح. وهناك كافر مستأمن، أي دخل دياري بأمان، دخل دياري بماذا؟ دخل دياري بأمان، هذا لا يجوز أيضا إيه؟ لا يجوز قتل، لأنه معصوم الدم، يسمى معصوم الإيه؟ الدم. هناك ذمي، الذمي أي ذو العهد، الذمي الذين يعيشون بين المسلمين ما لم يأتوا بناقض من نواقض الذمة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديركم أن تبروهم، انتبه للآية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. إذن هناك قتال في الدين، كأن يلقي علينا الشبهات، كأن يلقي علينا ليه الشبهات. إذن هذا اسمه قتال في قتال في الدين، خرج من الذمية، ما صار ذميا، من ماذا يسمى؟ سمي مستأمن، لأنه في دياره في الديار مستأمن من جهة ولي الأمر. ها؟ مستأمن من جهة إيه؟ ولي الأمر، ويسعى بذمتهم أدناهم. قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فلو أن هناك ذميون قاتلوا المسلمين في الدين وصاروا يلقوا عليهم الشبهات وصار التنصير على أشده بين المسلمين، انتقض عهده، ما صار ذميا، إنما يسمى ها مستأمنا، لا يسمى محاربا، لا يسمى محاربا، لأنه تقف بأمان تحت من؟ ها؟ تحت ولي الأمر المسلمين، تحت ولي الأمر المسلمين. إذا نقض عهد ولي أمر المسلمين فصار ماذا؟ صار حربيا. انتبه انتبه، مجالس العلم لها شأن، يعني إذا فتحنا المجال في الكلام فيجوز للحاجة، لكن الأصل عدم الكلام في مجالس العلم. فرق بين مجلس العلم وفرق بين اللقاء المفتوح. اللقاء المفتوح سأل ويجيب، سؤال ويجيب، هذا اللقاء مفتوح. أما الأصل في المحاضرات عدم الكلام، هذا الأصل واضح، إلا إذا خرجنا عن هذا الأصل لتفهيم شيء لسؤال، تفهم؟ أما الكلام والخروج عن المحاضرة بكلام هذا ليس من مجالس العلم شيء. ها. واضح؟ والبخاري ذكر هذا في كتاب العلم. إذن الذمي المستأمن المعاهد. قال ثالثا التكافؤ بين القاتل والمقتول فيساويه في الحرية والدين والرق، فلا يقتل مسلم بكافر. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم، لا يقتل مسلم بكافر ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا، لا يقتل مسلم بإيه؟ بكافر. فلو أن مسلما قتل كافرا لا يقتل المسلم إيه؟ به. لا يقول مثلا نريد القصاص، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل مسلم بكافر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده بيّن أن له نصف الدية، له نصف الدية، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة قال يقتل المسلم بالكافر، لو أن مسلما قتل كافرا يقتل المسلم به، يقتل المسلم إيه؟ به. وأجاب عن هذا الحديث لا يقتل مسلم بكافر أي بكافر حربي، أي بكافر إيه؟ حربي. وهذا غلط. لماذا غلط؟ ها؟ شوف شوف هشام قال إيه؟ خصص. فهمتها منين؟ الأصول. لا يقتل مسلم، مسلم ها؟ هذه نكرة أهي، صحيح في سياق ماذا؟ في سياق النهي، نفي ايه؟ لا يقتل مسلم بكافر، هذا ايه؟ نكرة في سياق النهي، تفيد العموم. النكرة في سياق النهي، الأمر، الاستفهام، الشرط، تفيد العموم على طول. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة نكرة في سياق الأمر اللي هو أعدوا، أي قوة، تفيد العموم. فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في سياق الشرط في العموم. لا يقتل مسلم بكافر نكرة في سياق النهي في العموم. مفهوم ولا لا؟ إذن مسلم بكافر هذه نكرة في سياق الإيه؟ النهي تفيد العموم. فلو خصصت أي بكافر حربي عليك الدليل، عليك إيه؟ الدليل، لأنك خصصت، والأصل القاعدة أن يبقى العموم على عمومه، ما لم يرد دليل يخصصه. أنا باقي على العموم، هتخصص يبقى تجيب لي إيه؟ دليل يخصص، وإلا فالأصل بقاء العموم على عمومه، والإطلاق على إطلاق. فقال لا يقتل مسلم بكافر أي بكافر حربي، وهذا غلط. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية قال الأحناف، قال أبو حنيفة فإن الله قال النفس بالنفس والمسلم نفس والكافر نفس، فالجواب أحسنت، النفس بالنفس. النفس ماذا؟ مفرد دخل على الألف واللام، يفيد الاستغراق. النفس بالنفس فيشمل إيه؟ كل نفس. النفس بالنفس مسلم كافر غير ذكر أنثى عبد حر، كلام عام. لكن جاء النص لا يقتل مسلم بكافر، إذن سلب العموم، سلب إيه؟ سلب من العموم المسلم لا يقتل بالكافر. والقاعدة التي أجمع عليها الأهل العلم أنه يحمل العام على الإيه؟ على الخاص إذا وجد سلب العموم. إحنا سلبنا الإيه؟ لا يقتل مسلم بكافر من العموم ده، ما سلبناه بعقولنا، إنما سلبناه بإيه؟ ها؟ بالنص والدليل. مفهوم الكلام؟ إذن أبو حنيفة عنده إيه؟ عنده شبهتان. الشبهة الأولى لا يقتل مسلم بكافر يعني كافر حربي، كنا هذا غلط. لماذا؟ لأن الأصل العموم يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. قالوا النفس بالنفس، وهذا كلام عام، يا من تحتدون بالعموم، قلنا نعم هذا عام، النفس بالنفس، وهذا من صيغ العام المفرد الذي دخل عليه الإفه ولم يفيد الاستغراق، يشمل المسلم والكافر والذكر والأنثى والعبد والحر. لكن هذا العموم خص منه المسلم لا يقتل بكافر، وأعملنا كلا الدليلين والحمد لله. واضح ولا لا؟ التكافؤ بين القاتل والمقتول فيساويه في الحرية والدين والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا. فإذا قتل مسلم، انتبه، فإذا قتل مسلم كافر معصوم الدم، عليه نصف الدين. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، عليه نصف الدين. مفهوم؟ ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر لا يقتل حر بعبد. لماذا؟ لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور. خالف هناك رواية للشافعي، رواية للشافعي ومذهب ابن حزم ومذهب ابن عثيمين قالوا لا، لو أن الحر قتل عبدا يقتل به، لو أن الحر قتل عبدا يقتل به. طب لماذا؟ قالوا أولا لقوله تعالى النفس بالنفس، وهذا عموم يشمل كل فرد تحته، وتحته من؟ الحر والعبد، النفس بالنفس. فمن خصص فعليه الدليل. قالوا عندنا دليل، ما هو؟ ها، الحر بالحر والعبد بالعبد. طب ماذا تريدون يعني؟ ما هو وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة في أن الحر لا يقتل بعبد؟ حر قتل عبده، مش عبده اسم يعني، لا، العبد الذي له. مفهوم؟ طيب هذا الحر الذي قتل هذا العبد الذي عنده، قالوا لا يقتل. طب لماذا لا يقتل؟ قالوا لأن الحر بالحر والعبد بالعبد، الحر بالحر والعبد بالعبد، أما الحر بالعبد لا. وجه الدلالة هنا منين؟ من أين أتوا به؟ لا انتبه، والعبد بالعبد بمفهوم المخالفة لا يقتل الحر بالعبد. إذا كان الحر بالحر والعبد بالعبد بمفهوم المخالفة لا يقتل الحر بالعبد، ده يسمى عند علماء الأصول بتخصيص العموم بمفهوم المخالفة. هل يخصص العام بمفهوم المخالفة؟ فين العام؟ النفس بالنفس، صحيح كده؟ كويس جدا. فين مفهوم المخالفة؟ الحر بالحر والعبد بالعبد. إذن بمفهوم المخالفة لا يقتل الحر بالعبد، لأن الحر بالحر والعبد بالعبد. فهمنا أنه لا يقتل الحر بالعبد، إذن هذا المفهوم يخصص العموم. طبعا هذه مسألة أصولية، هل يخصص العموم بمفهوم المخالفة؟ حتى لو سلمنا يجاب أن هذا غلط، غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ اولا ها لان المفهوم تعارض. فين المنطوق؟ النفس بالنفس، ما تخصص العموم. لا، ده المفهوم بتاعك عارض المنطوق الذي عندي. ما تقولش يخصص العموم، لا لا تقول يخصص العام، لا، ده عارض المنطوق. وإذا تعارض المفهوم مع المنطوق أنتم باتفاقكم تقولون يقدم المنطوق على المفهوم. النفس بالنفس عام، فقالوا لا يقتل حر بعبد. لماذا؟ لأن الله قال الحر بالحر والعبد بالعبد. إذن مفهوم المخالفة ها لا يقتل الحر بماذا؟ بالعبد. ده مفهوم. طب ماذا تريدون؟ قال لك مفهوم مخالفة يخصص عموم النفس بالنفس. غلط، لأن النفس بالنفس عام يشمل جميع الأفراد، يشمل جميع الأفراد. المفهوم بتاعك خالف الايه؟ خالف المنطوق. خالف ماذا؟ المنطوق. يبقى يقدم المنطوق على المفهوم بالإجماع. بماذا؟ بالإجماع، لأن مفهوم المخالفة فيه خلاف بين أبي حنيفة وابن حازم وبين الجمهور. حتى الذين قالوا بأن مفهوم المخالفة يؤخذ به وهو حجة، قالوا إذا عارض المنطوق يرد، وهو هنا عارض المنطوق. إذا عارض المنطوق إيه؟ يرد. يعني مثلا يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، بمفهوم المخالفة يأكل ضعفا واحدا، يقول لك لا، لأنه عارض منطوقات. درهم وربا يأكل الرجل هو يعلم أشد عند الله من 36 زني لم يشترط ضعف ولا ضعفين ولا ثلاثة. يبقى ده عارض الإيه؟ المنطوق، يقدم المنطوق فورا. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لو قلتم الحر بالحر والعبد بالعبد، طب أكمل والأنثى بالأنثى. إذن حر بحر وعبد بعبد، إذن لا يقتل الحر بالعبد، طب والأنثى بالأنثى؟ لو أن رجل حر قتل أنثى، أنتم تقولون به لابد من القصاص. فلو قلتم هنا قولوا هنا، والآية واحدة، صحيح ولا لا؟ والآية واحدة، كتب عليكم القصة وكره لكم، كتب عليكم يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فلو قلتم الحر بالحر والعبد بالعبد، إذن لا يقتل الحر بالعبد، إذن قلنا والأنثى بالأنثى، لا يقتل الحر بالأنثى. أنتم تقولون لا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل رجلا قتل أنثى، صحيح مسلم. إذن يرد عليهم بإيه؟ بجوابين. بجوابين، أولا أن النفس بالنفس عام. أما أنتم حجتكم ماذا؟ مفهوم المخالفة، أنه لا يقتل الحر بالعبد، مفهوم المخالفة، الحر بالحر والعبد بالعبد بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة يخصص العام، قلنا لا، مفهوم المخالفة هنا عارض المنطوق الذي هو النفس بالنفس، فيبقى النفس بالنفس على عموم. الجواب الثاني، لو سلمنا لكم هذا، إذن بعدها والأنثى بالأنثى، فهل لا يقتل الحر بالأنثى؟ مفهوم الكلام؟ فهذا المذهب غير صحيح، ضعيف. وهو كما قلت لك رواية للشافعي ومذهب ابن حزم، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. قال ولا يقتل حر بعبد، وقد ذكرنا هذا، وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص، فيقتل الشريف بالوضيع والذكر بالأنثى، والصحيح بالمجنون، والمعتوه لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. رابعا عدم الولادة، هذا أيضا مانع من القصاص، عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لولده، وإن سفل فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله لا يقتل والد بولده، ويقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. هنا أيضا مانع، رجل قتل ابنه، نريد القصاص، يقول لك لا ما ينفعش القصاص. طب لماذا؟ النفس بالنفس، هذا فيه دليل، لا يقاضي الوالد بولده، وعندك حديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اسناده صحيح أن رجلا كانت له جارية، وهذه الجارية أنجبت له ولدا فكبر الولد، فقال الرجل لهذه المرأة التي هي كانت جاريته، قال ائتني بشيء، ذكر لها أن تأتي له بشيء، فقال له الولد وهو ابنه، فقال له إلى متى تأمرها وتنهاها، لغاية إمتى بقى تفضل كل شيء تقول لها اعملي لي مش عارف إيه وهاتي لي أكل وهاتي لي شرب وروحي اغسلي لي كذا واعملي كذا، لغاية إمتى تفضل تقول لها كده يعني؟ مش ناوي تبطل الموضوع دي لغاية إمتى يعني؟ فأخذ الرجل سيفه وحذف رجله، قطع رجله، فنزف الدم فمات، فذهبوا به إلى عمر، كان في عهد عمر بن الخطاب، هذا إسناده صحيح، فقال له عمر يا عدو نفسك تقتل ولدك؟ لولا أني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقادل والد بولده لقتلتك، عليك بالدية 120 أو 130، شك من الراوي، من الإبل 120 جمل أو 130 جمل من الإبل، يعملوا كام مثلا دلوقتي دول؟ 50,000. انت يا ابني انت في ايام نجيب محفوظ، في ايام محمد نجيب، ده انت عد عليك يا ابني عبد الناصر وعد عليك السادات، انت عايش فين؟ اللهم استعان. ها طب انتهى انتهى انتهى الامر انتهى خلاص، مش سوء يعني انتهى. فقال له عليك بالدية 120 أو 130 إيه من الإبل. الشاهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لا يقاد الوالد بولده، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك، هذا مذهب الجمهور خلافا لمالك. الإمام مالك يقول لا يقتل بولده أيضا، يقتل بولده أيضا، ولعل الحديث عنده ضعيف أو لعل الحديث ما وصل الإمام مالك. الشيخ ابن عثيمين يقول أيضا بقول مالك، يقول إيه بقول مالك، لكن إذا وصل الأمر إلى أن صار مثلا الأمر يعني مستساغا، لا يقتل الولد بولدي خلاص يعني الأمر مستساغ يعني الأب يقتل ولده، لا قد يعزل الحاكم، لكن الحكم أنه لا يقاد الإيه الوالد بولده، الوالد بولد. وأنا قرأت كلمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني لا أدري ما هي، لعلي مخطئ فيها، لأن قرأت الشيخ ابن عثيمين يقول وهذا الحديث لا أصل له، لا يقاد الوالد بولده، يقول لا أصل له، الحديث مصححه الشيخ الألباني رحمه الله، واضح هو في سنن أبي داود وغيره، لكن لا أدري، لعلي أنا المخطئ، ممكن الشيخ يقصد حاجة تانية، لكن الكلام كان في سياق الإيه في سياق المسألة، في سياق الذي يقاد بولد بولده. الشيخ ابن عثيمين قال بقول مالك أنه إيه أنه لا يقتل الوالد بولده، والوالد كلمة عامة يشمل الجد، يشمل الجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحسن إن ابني هذا سيد وهو جده، فقال إن ابني، مع أنه إيه حفيده عليه الصلاة والسلام، فسماه ابنا له، فلا يقاد الوالد بإيه بولده. فإذا قتل الوالد ابنه نريد القصاص، لا لا قصاص، عليك بإيه عليك بالدين. أما إذا قتل الابن أباه عندنا العموم النفس النفس بالنفس، هذا هو الأصل. وقول الحكمة من ذلك أن الوالد كان سببا في مجيء الولد، فلا يكون الولد سببا في انتهاء الأب، واضح الكلام؟ كان الأب سببا في بمجيء الولد، فلا يكون الولد إذا اقتص من الأب سببا في في انتهاء الأب، مفهوم؟ والله أعلم أنا لعل لا تكون علة. إذن أولا عدم الولد، إذن أولا أن يكون القاتل إيه مكلفا، إذا كان غير بالغ أو عاقل فلا يقتص منه، مفهوم؟ ثانيا أن يكون إيه ألا أن يكون معصوم الدم، إذا كان غير معصوم الدم فلا قصص فيه، رجل قتل حربيا، رجل قتل حربي لا يقال نريد القصاص، ثالثا التكافؤ بين القاتل والمقتول. لا يقتل المسلم بكافر، إذا قتل مسلم كافر يكون مثلا نريد القصاص، نقول لأبي حنيفة لا ونقول لأحناف لا، هذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل مسلم بكافر. وأما التخصيص بكافر حربي هذا غير صحيح، لأن الأصل بقاء العموم على عمومه. وكذا الحر يقتل بالعبد، مفهوم؟ خلافا لما ذكره المصنف. وعدم الولادة، إذا قتل الأب ابنه يؤخذ منه الدية ولا يقتل به، خلافا للإمام مالك. لكن هنا برضو مسألة اختلوا فيها، حكم المكره على القتل، حكم المكره على القتل، رجل أكره رجلا على القتل قال له اقتله وإلا قتلتك، اقتله وإلا قتلتك. اختلف أهل العلم فيه، اقتله وإلا قتلتك. رجل زيد قال لأسامة اقتل عمرا، مفهوم؟ زيد يقول لأسامة اقتل عمرا وإلا قتلتك يا أسامة، هل أسامة إذا قتل عمرا يقتص منه ولا لا؟ اختلف في أهل العلم. أبو حنيفة وقول عند الشافعي قول لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه مكره، لأنه ماذا؟ مكره. الجمهور قول لا، بل يقتل به. لماذا يقتل به؟ أولا لأنه مباشر، أولا لأنه إيه؟ مباشر، مفهوم؟ ثانيا أنت تقتله، تقتل معصوما لتحمي نفسك المعصومة، وليس نفسك أفضل من نفسه، فهنا الأنفس متكافئة، فليس نفسك أفضل من إيه؟ أفضل من نفسه، مفهوم؟ فتصبر على إيه؟ طب أنا سأقتل، إن قتلت أنا فتصبر على هذا، وإن شئت فادفع عن نفسك، لكن لا تقتل إيه؟ غيرك، لأنه نفسه معصومة كما أن نفسك معصومة، وضررك متعد، مفهوم هذا ولا لا؟ ليس كما قال القرضاوي، كان لي فتوى قال لك المسلمون الأمريكان يجوز أن يقتلوا المسلمون الأمريكان في الجيش، مثلا في الجيش المسلمون الأمريكان يجوز إذا أمروا بقتل مسلمين آخرين أن يقتلوه، يجوز لهذا. لماذا يجوز؟ هذا أمر، هذا غير صحيح، لأنه إيه؟ معصوم الدم، مفهوم الكلام؟ معصوم ماذا؟ معصوم الدم. ثم ذكر هنا الحكمة من القصاص، شرع الله سبحانه القصاص رحمة بالناس وحفظا لدمائهم، شرع القصاص رحمة للناس، نعم، حفظا للدماء، لأنه لو ترك الأمر هكذا لسالت الدماء أنهارا، لسالت الدماء. لذلك انتبه للآية ولكم في القصاص إيه؟ حياة. قتل يقتل، لكم في القصاص إيه؟ حياة. وزجرا عن العدوان وإذاقة للجاني ما أذاقه لغيره، وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجني عليه، وفي حياة للناس وبقاء للنوع الإنساني كما قال سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهنا أيضا من الموانع أيضا إذا مات القاتل، وهذه مهمة، إذا مات القاتل، زيد قتل عمرو ثم مات زيد، مات إيه؟ زيد، هل يجوز أن نأخذ من أبناء زيد؟ لا يجوز بما يسمى بالصقر، هنأخذ بالصقر بالطار، لا يجوز، لأن الذي قتل مات وانتهى أمره، واضح؟ إذا قتلت غيره بما عندك لصرت أنت قاتل متعمد، ويقع عليك قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، مفهوم؟ طيب نقف هنا إن شاء الله.